بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أقول شاكرا لكم إخوة الإسلام هذا الاستقبال الذي ذكرني بمقالة قديمة، وأنا أرى هذا الجمع وهذه الوجوه تقول لقد التقيت ملتقا صعبا يا رويع الغنم، ولست بهذا عباد الله متواضعا بين أيديكم، فأنا أعرف بنفسي من غيري. هذا أولا. أما الأمر الثاني فبعض إخوانكم جزاه الله خيرا وجه إلي كلمة عقيبة الخطبة ولي حق التعقيب عليها، فقال أنت اتقدت أقواما ووافقت آخرين. أولا أنا ما أردت شخصنة الخطبة، ولذا لم أشر إلى اسم من الأسماء على الإطلاق، هذا أولا. لماذا؟ حتى لا يكون هناك شخصنة للموضوع، وأن حسبنا كما أفاد أخونا المقدم هو المنهج، والمنهج فوق ماذا؟ فوق الجميع. وقد قلت في أول خطبتي وأنا أقعد أشياء منها لا غضب لمن؟ لأشخاص. وأقسم لكم إن من انتقدته من فوق المنبر هو أحد شيوخي الذين تربيت على أيديهم، والحق أحب إلينا من من؟ من شيوخنا، كما كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول والحق أحب إلينا من من؟ من شيخ الإسلام، أو هكذا كان يقول ابن القيم رحمه الله في شيخه الهرم، فكان يقول والحق أحب إلينا، الحق أحب، شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا. ورب العالمين أنزل في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته كان يقول ما بال أقوام، بل قال الله تعالى قل هو من عند أنفسكم. هذه آية نزلت في من؟ نزلت في أمثال أبي بكر وعثمان وعلي وآخرين، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنا نغضب لأشخاص صحيح، فإن أولى الناس من نغضب لهم هم من؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة أني وافقت أقواما وخالفت آخرين، فأنك رأيت أن الخطبة كانت مشحونة بمن؟ بآثار عن من؟ عن السلف، عن ابن تيمية، عن ابن القيم، عن آخرين من علماء الأمة. فهذا أولا. وثانيا كوني خالفت آخرين فإني قد خالفتهم دليلا، وما خالفتهم لأنهم زيد وعمر، فلتكن المسألة بيني وبينهم مسألة ماذا؟ مسألة دليل. فإذا قلت أنا كلاما بغير دليل رده علي، ولكن ترد علي بماذا؟ بأدب أولا وبدليل ثانيا، فعندئذ أقبلهم منك، لكن لا ترد علي لمجرد أني قلته، ولا ترد علي أن مجرد فلانا من الناس لم يقل، فإنه لا حرمة لأحد في حرمة من؟ شرع ربنا سبحانه وتعالى. واضح. أما أني خالفت أو وافقت أو خالفت أقواما، أنا خالفتهم بكلامهم، وأنا أدلك على كتابين بصائر في الفتن، فتجد عبارة ابن حزم نوار الفتنة لا يعقد، فعلق المعلق عليه هو مؤلف الكتاب ممن ذكرت أني خالفته، قال وهذا من نتاج فكر الإمام ابن حزم، وهذا من نتاج فكر الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، تمام، بأن الآمال المعقودة على الثوار لا تأتي إلا بدمار وخراب، هذا كلامه. يبقى إذن أنا انتقدته بمن؟ بكلامي هو. أما الكلام في الحزبية والطائفية فارجع إلى كتاب الديمقراطية للشيخ الآخر، وقد عقد فيه فصلا عن عدم جواز إنشاء الأحزاب والانضمام إليها. أما بالنسبة لمسألة ولاية يوسف عليه السلام، فأولا هذا من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا. ثانيا إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما تولى الحكم تحت إمرة هذا الملك، فإنما ولي الحكم على شرط إنك لدينا اليوم مكين أمين، فأمن من مضايقاته وأمن من فضل عليه. وذلك يقال أن يوسف لما ولي كان سببا في تحويل مصر يوم إلى عقيدة ماذا؟ إلى عقيدة التوحيد. وثالثا إن يوسف لما ولي هنا كانت له الكلمة العليا، بدليل إن أنت في سياقة الآيات لا تجد ذكرا لمن؟ لملك مصر بعدها، صحيح؟ الملك لما ولى يوسف أطلق يده فين؟ فكان يوسف كأنه هو ماذا؟ هو الملك. واضح. ورابعا إن هذا من شرع من قبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فكيف بكافر؟ إذا كان نهى عن امرأة فكيف بماذا؟ بكافر. وهذا دليل صريح. على أنه لا تجوز ولاية الكافر الدولة ولا احتجاج بفعل يوسف لأنه شرع من قبلنا. يقول أنا فهمت أنك تعم كل كلمة تسمى سياسة بذم. لا طبعا، إنما السياسة ما وافق الشرع. لكن إذا كانت السياسة قائمة اليوم على أصل وهو لا دولة دينية وإنما الدولة مدنية، يبقى عندئذ لا يمكن أن نقبل هذه السياسة. إذا كانت السياسة قائمة على أصل أن الدولة المدنية والخلفية إسلامية، لا يمكن أن نقبل بسياسة تجعل الإسلام وراء وتجعل الدين أمام. أنا لا أقصد شخصا بعين، ولذا لم أسمي أحدا، وليس هذا من سنتي ولا من عادتي. ولو أني ذكرت أحدا باسمه فاعلم أني ألجئت إلى هذا إلجاء، لأن الأشخاص هلك وأنا منهم. ويبقى ماذا؟ الدين ويبقى المنهج واضح، ويبقى الدين ويبقى المنهج. والكلام الذي قلته لا يخرج عما قال الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء. نعم، كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء بالسياسة الشرعية، لأن السياسة الشرعية قال عنها ابن خلدون هي سياسة الدنيا بالدين. لكن الذي يراد اليوم هو سياسة ماذا؟ الدنيا بالدنيا. صحيح، بدليل الإعلان دولة ديمقراطية، دولة مدنية، محاولة السطو على ماذا؟ على المادة الثانية من الدستور ليلغي بذلك كل أثر لماذا؟ للإسلام في الدولة إلى آخره. النصارى يعدون العدة والمسلمون متقاعسون. طبعا أنا قلت في أول خطبة لا لهذا الكلام العاطفي، لبعض إخواننا بيقاعد قواعد بناء على كلام عاطفي. تمام، أتظن أننا نقيم الدين لله عز وجل في أنفسنا وفي أهلينا وفي أولادنا ويمكن الله عز وجل من رقابنا هؤلاء؟ لا يمكن بحال. بدليل لما أقام مصعب دعوة سقطت ولاية من؟ عبد الله بن أبي. سقطت ولاية عبد الله بن أبي بن سلول، سقطت من تلقاء ماذا؟ نفسها. لما أقام مصعب بن عمير ماذا؟ دعوة في المدينة. ولذلك قلت لكم الدعوة قبل ماذا؟ قبل الدولة، لأن الدعوة تأتي بالدولة ولا تأتي الدولة بماذا؟ بالدعوة. الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح، على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا لا يجوز بناء المسجد على ضريح، ولا يجوز إدخال الضريح المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. واضح. ومصيبتنا نحن أعظم، ليتنا اكتفينا بهذا بل زدنا من جعلنا من قبور الممثلين والوزراء مساجد. وحسين صدق الممثل هذا له قبر يزار، وأحمد ماهر رئيس الوزارة له قبر في مسجد، وهكذا. ليس المسألة انتهت عند الأنبياء والصالحين، بل السيدة عائشة تقول قبل أن يموت بخمس، وفي رواية قبل أن يموت بثلاث، وفي رواية آخر ما تكلم به. هذا تفهم منه إخوة الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد تحذيره، وأنه حذر قبل موته ثلاث مرات. لأنك لو نظرت إلى أصل الشرك لوجدت أصل الشرك قبر. فأصل الشرك في البشرية هي قبور من؟ أجداد نوح عليه السلام، لهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وكانوا رجالا صالحين. فالشرك ما يدخل إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق القبر. والصلاة وإن كانت ما بين البطلان والكراهة التحريمية عند أهل العلم، فإن الحنابلة وحدهم قالوا بالبطلان، وأما جمهور أهل العلم فقد قالوا عن هذه الصلاة بأنها مكروهة كراهة تحريمية من غير إبطال. والقول الثاني أقوى، لأنه لا موجب لإبطالها هنا. والصلاة لا تبطل بالنهي إلا إذا تعلق النهي بذات المنهي عنه، والنهي هنا لا يتعلق ذات المنهي عنه. هل يحاسب الإنسان عند سن 10 سنين؟ الجواب لا، لأن الحديث رفع القلم عن ثلاث فذكر الصبي حتى يحترم وحتى تفيد الغاية، فلا يسأل إلا بعد ماذا؟ الحلم. لكن إن فعل صالحة قبل الحلم فإنها تكتب له، إذن يجري القلم له ولا يجري القلم عليه. وهذا استدل به ابن تيمية رحمه الله بالآية إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لا يجوز أن نقول رضي الله عنهم عن العلماء أو الفضلاء إلا على سبيل الدعاء يرضى الله عنهم. تمام، أما أن نقول هذا على سبيل الإخبار رضي الله عنهم فهذا كذب، لأن لا نعلم رضي الله عنهم أم لا، هذا في علم الغيب. أما الصحابة فطبعا يجوز بل يتعين هذا استحبابا، لأن الله تعالى نص في كتابه على رضا عن هؤلاء بقول لقد رضي الله عن المؤمنين. لا أحب أن يقال الإنسان حيوان ناطق، وهذا التعريف أنكره شيخنا الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله، وقال أحب إلي أن يقال ذو القدرة على الإيمان بالغيب، لأن الإنسان من بين المخلوقات هو الذي عنده قدرة على الإيمان بما وراء الأشياء بالغيب، لكن الحيوان رهين ماذا؟ رهين حواسه. الجهاد لا شك أن أصله فرض كفاية على الأمة، وقد يدخل في فرض العين، ينتقل إلى فرض العين، ولكن شروطه كثيرة، منها وجود إمام، لأنه لا جهاد إلا بإمام. من أصرح الأدلة على هذا قوله تعالى في كتاب الكريم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فلم يقاتلوا إلا لما بعث ماذا؟ إلا لما بعث إمام، مع شروط أخرى منها العدة والعتاد إلى آخره. ترك صلاة الوتر، طبعا من قال بأن صلاة الوتر واجبة وهم الأحناف، وقولهم قوي جدا، يعني قولهم قوي بحق، لأن هناك أدلة كثيرة جدا يعني ترجح القول بوجوب الوتر، فمن تركه فهو آثم، لكن ابن القيم على ما قال بأن الوتر سنة، إلا أنه عاد فقال وتارك الوتر ماذا؟ يعني وصفه بالشر وبنحو ذلك، واشتد عليه ابن القيم. أما صلاة الضحى فيشرع تركها وفعلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه الفعل والترك، كما قالت السيدة عائشة في بعض الروايات ما رأيته يصليها، إشارة إلى أنه كان يتركها، وفي روايات قالت رأيته يصليها. لا تجوز صلاة المرأة بغير قوارب على الراجح من أقوال أهل العلم، خلافا لمذهب الأحناف، لأن الحديث وإن صح موقوفا لكن له حكم الرفع. قيل في كم تصلي المرأة؟ قال في الدرع السابغ الذي يغطي ظهور القدمين، في الدرع السابغ الذي يغطي ظهور القدمين. هذا الحديث من حديث أم سلمة وموقوف رفعه بعض أهل العلم. والأصل ستر المرأة لبدنها جميعه إلا ما استثنى إلا ما استثنى الدليل، فلا يجوز صلاته إلا بدرع يغطي القدمين أو بلبس الجوارب. والحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بدرع وخمار. وأنا هنا أقول أنبه على النسوة، لأن هناك من التهاون في هذا الباب، وقولها درع معناه في معنى مهم جدا، أن يكون ثوبا سميكا سخينا، وخمار يعني يستر ماذا؟ عنق المرأة، ويستر فتحة الجيب الصدر، وأن يكون سابغا. ما هي حدود العلاقة بين المسلمين والنصارى؟ هذا سؤال جيد، لأن الأمر حصل فيه اليوم تفريط وماذا؟ وإفراط. وكنت قديما قد يعني سجلت 4 محاضرات عن حدود العلاقة بين المسلمين والنصارى، وما يجوز وما لا يجوز. أولا الأصل التعامل، لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ثم قال في الآية التي بعدها إنما ينهاكم الله، فقدم آية التعامل على آية الإيه؟ على آية ترك التعامل، فدل على أن الأصل التعامل معهم، بدليل أنه أذن لنا بأكل أطعمتهم وبالزواج من نسائهم، لكن لا يكون في التعامل هذا من جواز ولايته أو توليته الحكم، لا يكون في التعامل هذا من جواز أن نسويه بالمسلم، لا يكون في التعامل هذا من بذل الود والحب له، لا يكون في التعامل هذا من يعني نصرتهم على المسلمين، فهذا لا يجوز مطلقا. أما ما يجوز من التعامل، يجوز الأكل والشرب عنده، يجوز الإهداء له وقبول الهدية منه، يجوز تعزية النصراني، يجوز عيادة مرضاهم، يجوز البر والإحسان إليه بمثل الصدقة، ولكن المسلم أولى بها، بمثل الهدية كما كان يفعل بعض السلف كعبد الله بن عمرو. فالأمر إذن بين بين، الأمر بين بين على قاعدة الإسلام الذهبية، وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلسنا إلى تفريط ولا إلى ماذا؟ ولا إلى إفراط. إذا داعب الرجل امرأته فأنزلت فتبين لها أن ما أنزلت هو مني وجب عليها الغسل. لا يشترط في الغسل عندئذ العلاج طالما نزل الماء، لحديث الماء من الماء. وفي الحديث إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل كما في حديث أم سليم. ما حكم الجلوس أمام الذي يصلي؟ إذا كان الذي يصلي اتخذك سترة لا بأس، أو إذا أنت جلست لتستره عن الناس يمرون لا بأس، وقد ثبت أن الصحابة كانوا يتخذ بعضهم بعضا سترة. رجل جامع زوجه بعد الفجر وبعد ذلك رجع من العمل فوجدها صائمة وهي نسيت الحكم، فخاف أن يقول لها لا يجوز خشية أن يفسد فرحتها بالصوم، وقد بقي على المغرب دقيقة. هذا يحضرني في أثر لعبد الله بن عمر كان يأكل وهو صائم، فدخل عليه رجل فقال إنك صائم، قال أفسدت علي طعام. فقد يحسن فعلك هذا، لكن هل تؤجر عما فعلت؟ ربك كريم سبحانه وتعالى، ربك كريم، قد يأجرها على ما فعلت، لكن إن كانت صائمة صيام واجب عليها أن تعيد هذا اليوم. أما الأجر فلسنا نتكلم فيه، وإنما نطمع في رحمة من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف أداوم على حفظ وتثبيت القرآن الكريم؟ عليك ببعض الكتب النافعة في هذا الباب، منها كتاب عون الرحمن لفضيلة الشيخ أبي ذر القلموني حفظه الله تبارك وتعالى. كيف يكون العمل خالصا لوجه الله؟ كيف أكون طالبة علم أو طالب علم؟ إن شاء الله تعالى ستأتيكم كلمة بعد العصر هي موجهة لطلبة العلم، فيها بعض النصائح الشاردة في هذا الباب، منها نصائح متعلقة بالإخلاص وبالهمة، فاصبر حتى يأتيك الجواب في سعته. زوجها هجرها في الفراش من 4 سنوات ويقول أنه مريض مع العلم أنه يدعي المرض، ما الحكم في ذلك؟ هو آثم، هو آثم لوجوب إعفاف من؟ لوجوب إعفاف المرأة. وأما ادعاؤه المرض هذا فحسبه ربه سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالنساء خيرا وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أسيرات عندكم، هكذا كانت وصيته. فأين هو من وصية نبيه عليه الصلاة والسلام من الوصية بالنساء؟ هل يحق لها طلب الطلاق؟ أرى أن تتريث قليلا وأن تناصحه في هذا الأمر، عسى رب العالمين أن يتوب عليه وأن يهديه، لكن لا تتعجل الطلاق، لا تتعجل الطلاق، فما أحب لأحد أن يتعجل الطلاق. لا، ليس في العطية للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما العطية تسوي بين أولادك، والعطية هو ما أعطاه الأب لأولادي حال ماذا؟ حال حياته. فلا يجوز أن يميز عندئذ ذكرا على أنثى، ولا يكون هناك موجب للتفضيل، يعني هذا الابن مثلا يبره شديدا وابن لا يبره، هذا لا يكون موجبا للتفضيل. دع أجر بره عند من؟ عند الله يجازيه عليه. أما الحديث لتسوون بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، هذا لا يعجبني، هذا لا يعجبني يا رجل، هذا لا يعجبني. حق ما أقول أن تستمع إلي، أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، وهذا وافق معنا، تكلم معنا. الأدب وعاء العلم، هذه سؤال عن الأدب. الأدب وعاء العلم، وبقدر ما يتسع الوعاء بقدر ماذا؟ وقد تعلم السلف قديما بالأدب، بل كان مجلس الإمام أحمد يحضره قرابة 5000، ما يكتب عنه إلا 500، وبقيتهم ينظرون في هديه وسمته ودل، يتعلمون من أدبه. صحيح؟ فكذلك من الأدب الذي كان عندهم، قيل لسفيان حدثنا، وكان ابن المبارك موجودا، فقال نهينا أن نتحدث بحضرة أكابرنا، فقيل بل حدثنا، فقال ابن المبارك وقد عزم عليه حدثهم، فحدث ب15 حديثا برواية ابن المبارك، من رواية ابن المبارك لا يتكلم بين يديه. ماذا كان الإمام مالك يصفح الورقة صفحا رقيقا مخافة أن يزعج ما الشافعي؟ كان الإمام الشافعي رحمه الله يصفح الورقة صفحا رقيقا مخافة أن يزعج الشافعي يزعج مالكا بإيه؟ بصوته. يعني شوف الإمام الشافعي لما يقلب أوراقه يقلبها تقليبا إيه؟ رقيقا حتى لا يزعج شيخه بصوته. واضح. ولذا كان بعضهم يقولون إذا جلسوا بين يدي شيخهم كأن على رؤوسهم إيه؟ الطير، كأن على رؤوسهم الطير. وقد قال لقيل لبعضهم لما أخذ في شيء شديد من الأدب فقالوا ترفق بنفسك فلست بين يدي الله. يعني شوف الرجل تأدب إلى حد أنه إيه؟ ظن نفسه أنه بين يدي ماذا أعوذ بالله طبعا، لكن قالوا لو ترفق بنفسك أنت لست بين يدي الله كل ما تفعله هذا. وكان الإمام أحمد لا يمد قدمه إلى جهة بيت الشافعي وبين بيته وبيت الشافعي أربع سكك أربع طرق. بل ذكر إبراهيم بن طهمان هو من شيوخ الكتب الستة بين يدي الإمام أحمد فاعتدل الإمام أحمد وقال ما ينبغي أن يذكر الصالحون ونحن متكئون. ومن هنا ما كانوا يرون على عن رجل شيئا من العلم حتى ينظروا في أدبه. يقول مالك حججت حجتين فلم أروي عن أيوب السختياني حتى حججت الثالثة فوجدته عند بئر زمزم يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تختلف أضلاعه فرحمته فرويت عنه. وكانت أم الإمام مالك تقول يا بني اذهب فتعلم من أدب ربيعة قبل ماذا؟ قبل علمه. يا بني اذهب فتعلم من أدب ربيعة قبل علمه وترى رب العالمين في كتابه يقول حكما وماذا؟ وعلما. أرأيت ما قال علما وحكما، فقدم الحكم على العلم. والحكم في بعض التفسير هو الأدب لأنه أخذ لغة من الحكمة، والحكمة هي قطعة الحديد توضع في لجامة الدابة لكي تحكم سيرها فتسير على المستقيم من الطريق. فالأدب وعاء العلم. وقال بعضهم يا بني لئن تتعلم بابا من الأدب خير عندي من أن تتعلم 70 بابا من العلم. وسأذكر لكم أدبية واحدة تؤسرني شديدا. كان شيخ الحصر رحمه الله شيخ القراء يقرأ في بلدة اسمها أجا من أعمال المنصورة هناك، وقرأ الآية فأخطأ فقرأها فلما، وأحد الحضور كان حافظا والآية ولما، فإذا بالرجل يريد أن يصوب للشيخ، ولكن هل يصوب له على عين الناس فيحرج الشيخ على مقامه وقدره عند الناس؟ طب ويترك الخطأ؟ فأصبح الرجل ما بين مطرقة وسندان أن يترك الخطأ ولا يصوب إيه؟ فإذا بالله تعالى يهديه فقال له من ثاني مولانا الآية كده ولما. فأدرك الشيخ أنه إيه؟ فأعاد الآية ولم، فأعطى الرجل بعد هذه القراءة 5 جنيهات. وشو بقى 5 جنيهات حصرية؟ هذه تشتري بيت زمن الشيخ، صح ولا لا؟ هذه زمن الشيخ تشتري بيت وتطعم أسرة شهورا متطاولة. إنما أعطاه مكافأة الإيه؟ مكافأة الأدب. صحيح. هذا أمر مهم. وأذكر أن أحد شيوخنا بعض الطلبة في بعض المجالس رفع صوته عليه فقال يا فلان أنت تدعو المحشاشين والمخمورين بأسلوب أفضل من هذا، فهل أولئك أفضل مني؟ ماذا بعد أن قال الله تعالى في موسى لموسى وهارون فقول له قولا لينا؟ فلا أعتقد أن أحدا هو شر من فرعون، ولا أعتقد أن أحدا في هذا الزمان هو خير من موسى وهارون. وكان في أمر عظيم، ده مش أمر كفر، ده كفر يعني أصلي. أنا ربكم الإيه؟ الذي ليس بعده كفر، ما علمت لكم من إله غيري. ويقابلان بهذا مجرما لمشهد التاريخ مثله في الإجرام. شوف ده توعد الصحراء لقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في، يعني واحد بيكلمه بس يقول له هعمل ايه؟ هصلبك وهقتلك. مع ذلك ربنا قال فقول له قولا ايه؟ قولا لينا. فانتبه. فالادب وعاء العلم اخوة الاسلام. اخونا انا ما قلت لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، انا ما قلت هذا. إنما أنا أرفض هذه السياسة لا مطلق السياسة. واضح؟ وفرق بين أن ترفض هذه السياسة وأن ترفض مطلق السياسة. ذلك رويت كلمة الشيخ الألباني التي تقول من السياسة ترك السياسة ليه؟ الآن. هذه كلمة الشيخ. وثانيا سأقول لك كما قلت لبعضهم، قال ولماذا؟ قلت ما حكم السياسة؟ حكم الايه؟ الانخراط في الأحزاب. قال لي فرض كفاية. قلت له خلاص أنت تكفيني ونحن نكفيك فين؟ في باب آخر، صح ولا لا؟ أم لابد أن تكون الأمة جميعا؟ خاصة الخطاب الديني الآن في المساجد سيء. يعني والله صعب علي لما يجيني خبر درس لمدة ساعتين كاملين والناس لا يكفون عن الضحك. فلان عنده أصرية ذهب، فلان مش عارف عنده حمام جابه منين، فلان مش عارف بـ بـ بـ عنده مش عارف مراخية، مش عارف شجرة عنب بتنزل عنب، مش عارف ما للناس. وهذا الكلام أليس أولى أن يكلمهم في اسم من أسماء الله يعرفهم بربي؟ أليس من الأولى أن يعرفهم صفة الوضوء؟ والله أكاد أبكي عند المواضي أحيانا وأنا أرى كثيرا من الناس لا يحسن ماذا؟ وضوءا. وعجبت في مرة لما إمام الحرم كنت أسمع له الشيخ الدكتور صالح أو طالب حفظ الله أجرى خطبة عن الوضوء لمدة ثلث ساعة، كنت أحكي لإخواننا في الطريق عليه، وبعض الناس بعد الخطبة عجب قال خطبة الوضوء في الحرم؟ قلت له كأنه رأى الناس عند ماذا؟ عند المواضي لا يحسنون ماذا؟ لا يحسنون وضوء. ومن أحسن منهم يترك سننا. يعني شوف المحسن منهم هو فين؟ في غفلة عن كثير منين؟ من السنن. أليس هذا النبي علم الصحابة على المنبر إيه؟ الصلاة. وعمر علم الصحابة على المنبر سجود ماذا؟ سجود التلاوة. فهذا هو الواجب الأولى بنا في هذا الزمان. كثير من الناس يحتاج إلى أن يعرف دينه، إلى أن يقف على حقيقة عقيدته، وما يجب لله تبارك وتعالى من حق أن يعرف ما ينبغي عليه معرفته من الدين. وفعلا والله أنا أذكر شبابا كنا جالسين في بعض المسائل الشرعية فنجد شيئا عجيبا. كان بعض إخواننا يبتلي الشباب بهذا، لما يدخل عليه شاب يقول له أنا عايز نظرك في أي مسألة، يقول له مسألة الحكم، يقول له لا بأس عندي قم صلي ركعتين، فيقوم يصلي ركعتين ويأخذ يعد عليه ماذا؟ الأخطاء الظاهرة بس، ما تكلمش في الباطنة لأنه هو مش عرب. يقول له أنت عندك 16 خطأ في القيامة، 13 خطأ في السجود، 9 في الركوع، 4. يقول له يعني أنت ما بتعرفش تصلي، رايح تتكلم في مسألة الإيه؟ مسألة الحكم. وهذا صدقوني يصدق على كثير منا. وقد جاءتني رقاع من بعض الإخوة وطلبة العلم لما فضل الله درسنا مسائل الوضوء ومسائل صفة الصلاة، شهد بعضهم عندي أنه لم يكن يعلم كثير مما يقال. وكذلك العقيدة التي يجب علينا ماذا؟ معرفتها والديانة إلى الله عز وجل بها. والأسئلة تشهد على هذا. الأسئلة التي تأتينا من بعض الناس أحيانا تشهد. يعني امرأة اتصلت بمرة بأحد المفتين تقول أنها لمدة 35 عاما يجامعها زوجها لا تغتسل من الجماع، وتقوم تغسل وجهها وتتوضأ وتصلي. امرأة صلت، والله هذه مسؤولية فين؟ في رقابنا جميعا ولا لا؟ لأنها لم تجد من يعلم أن هذه المرأة لا تعدم إلا أن تكون أختا أو أما لأحدنا أو زوجة أو ابنة خالها أو ابنة عمها وكذا، هي منا. فانتبهوا إخوة الإسلام إلى ما أقول. لكن الذي أقوله أنه من السياسة ترك السياسة الآن، لأن السياسة الآن قائمة على صفقات لا دولة دينية. هل نقبل أن ندخل في هذه الصفقة؟ ها؟ لا بأس بولاية من؟ النصراني والكافر وغيره والمرأة. هل نقبل؟ لا نقبل، لأن السياسة الآن قائمة على صفقات، وصفقات مرة. هذه الصفقات الضريبة بتاعتها أو الثمن لها هو ليه؟ هو الدين. وأصرح مثال على هذا انظروا للخطاب السياسي اليوم، يقول إن الآيات نزلت في نصارى الغرب، وآخر يقول ربنا تجلى للثوار في ميدان التحرير. هذا كلام اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا حتى يقول ربنا تجلى للثوار، وآخر يرويها من غير نكير، والناس يصدقون على هذا ويغضبون منا إذا انتقدنا هذا. بل إني أقول كلمة، أليس من أصول هذه المدنية حرية الإيه؟ حرية الرأي. طب ليه يحرموا علينا؟ طيب خلونا احنا كمان ايه زي ما العلمانيين بينتقدوا الإسلاميين خلونا احنا كمان ايه ننتقد، وان كنا نحن ننتقد بحق، أما أنه كما قال شوقي أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس، فلماذا يحرم علينا نحن حرية الرأي وتكمم أفواهنا دون هذا الكلام؟ وغيرنا يتكلم بما شاء حتى بالكفر، بل ويروى هذا الكفر على مسامع الناس. فإذا تكلمنا نحن بالحق اسكت، لا تتكلم، لا تثير الغبار، لا تصدع مش عارف الجدار، لا تفعل كذا، لا طبعا، لا والله. وأنا أؤمن بأن هذا أصل في الدعوة، لست الداعي الذي يريد أن يصفق له الناس، وكلما زاد كلما زادوا في التصفيق، وإذا خرج من المسجد قالوا بالروح بالدم نفديك، فليس هذا بداعية حق. إنما داعية الحق من يقذف الناس بالحجارة ويطرده الناس عن بلدهم وبيتهم، وإنما داعية الحق الذي يقول الكلمة وتنزل مرة على الأسماء. كما قلت أنا أرفض الداعية المطرب، وأريد أن أكون الداعية ليه الطبيب، أسأل الله أن أكون هذا الرجل. والداعية الطبيب، الطبيب ماذا يصف لك؟ الدواء على ما تريد وما تهوى، ها تقول له حقن يا دكتور، يقول لك بص انت دكتور ولا انا، وتسكت ساعتها، صح ولا لا؟ تسكت مستمعا مطيعا ولا تخالف اوقات الدواء. ليه الدكتور قال؟ ما هو الداعية له نصيب من هذا الطب، بل هو اولى منه، لان الداعية صاحب طب ماذا؟ قلوب، طب الاديان. وابن القيم يقول طب الاديان يحذو حذو طب الايه الابدان في اول كتابه الماتع الرائع الداء والدواء. نعم، كم الساعة؟ طيب حاضر حاضر، لا بأس. نعم، إن أهل مصر ما كانوا مؤمنين أيام يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهر جدا من الآيات، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. لكن الاستدلال بفعل يوسف كما قلت أول ما يجاب عليه بأن هذا الذي فعله يوسف من شرع من قبلنا. هناك جواب آخر عند ابن تيمية، إن يوسف عليه السلام ما تكلم إلا بوحي، فما طلب الوزارة إلا وحيا من ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى. بل بعض أهل العلم قال هي عرضت عليه أصلا، قال أبو هريرة أو قال عمر لأبي هريرة أتأبى الوزارة وقد عرضت على خير منك؟ فهذا فهم عمر أن يوسف ما طلبها، وإنما الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال جعلني على، يبقى الملك هو الذي أطلق يده، فاختار يوسف وزارة الإيه؟ وزارة المال، لأن المعنية بالأزمة الاقتصادية، صحيح. ويوسف كان آمنا من المضايقات والاستفزازات، فأعطني وزارة تكون آمنة من هذا. إنما شرط الوزارة اليوم إن الدولة إيه؟ مدنية لا دينية، تعامل زي ما جي تجلس بين اثنين عشان تقضي بشرع الله. وحصل هذا يا شيخ، اجلس بيننا. طيب يا اخوانا حكم الله في هذا، لا معلش يا شيخ خلي حكم الله على جنب، يبقى دول عايزين شيخ يحكم بينهم؟ ها، ما فعلا حصل معي غير مرة، اجي اقضي بين اثنين ومعيش خلي شرع الله على جنب، اقول له خلاص روح شوف لك متى ولا يوحنا يفصل بينكم، اما كان الشيخ مش هيقضي بشرع الله، من الذي يقضي بشرع الله؟ فاذا كان شرط الوزارة اليوم ان الدولة مدنية، ولا تعجب بقى بقولهم خلفية ايه اسلامية، هذا قول عجيب، هذا فيه ازدراء بالاسلام، ان تجعل الاسلام ايه ورا، والمؤمن يقولها ماذا؟ صريحة، لا يجامل فيها ولا يهادم، من دي صفة الحق، صفة الحق أنه ماذا؟ لا يجادل. والحجاج احترم رجلا لقيه في الحرم، قال له ما تقول في عبد الملك بن مروان؟ قال له طاغية مستبد. قال له وما تقول في الحجاج؟ قال له خطيئة من خطاياه. قال في وجه مين؟ والحجاج ما غضب عليه ولا قتله ولا فعل به شيء، لأن صاحب الحق ماذا؟ لا يجامل، يقولها ماذا؟ يقولها صريحة. نعم، ومن تابع منكم أو قرأ في الفتن سيعلم أن الفتن يعني من شأنها أن الرجل يمسي بها على حال ويصبح على ماذا؟ على حال. ولا تسمي هذا بقى من تحقيق المناط أو تغير الفتوى، لأن أكثر ممن يفتي في هذا الباب لا فتوى له أصلا، لأن الفتوى في مثل هذه الأمور النوازل لا تكون لمن؟ للمجتهد. شوف الآية التي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، ما قالش وإلى العلماء، كأنه طلب ماذا؟ رتبة أعلى من العلماء اللي هم رتبة من؟ المجتهدين. ذلك لما وقعت فتنة القدر قال يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، فقلنا لو وفق لنا عبد الله بن عمر، وفي رواية لو لقينا عبد الله بن عمر أو أبا سعيد الخدري، وفي رواية فلقينا ناسا من الأنصار فلم نسأله. لأن اللي حدث في هذه الفتنة إهدار فتاوى الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الإيه؟ الألباني، وفتاوى هؤلاء مجموعة في غير كتاب، منها كتاب فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر، وهذا الكتاب موثق وعليه توثيق الشيخ ابن عثيمين نفسه، واضح. فلماذا في كل مسألة يسأل الرجل في مسألة وضوء يقول لك قال الإمام الشافعي، الإمام الأحنف، أحمد، ثم ينزل بالسند حتى يقول الألباني وابن باز وابن في مسألة وضوء. لكن لما نأتي إلى هذه الفتنة وقلنا أين فتاوى العلماء الأكابر اللي قتلهم ماتوا، بل أحدهم زاد في غيه قال لو الألباني كان عايش لكان يبقى في التحرير دلوقتي، وآخر زاد في غيه يقول لك العلماء دول ليسوا أعلم بواقعنا من ماذا، هذا شتم لهم. وهذا عين ما لمز به أقوام العلماء الثلاثة قديما، إن قالوا علماؤنا مشغولون بالإيه؟ بالتعليم ولا علاقة لهم بالواقع، يعني هؤلاء يعرفون الواقع ولا يعرفوا الشيخ ابن باز؟ ده الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم وإذا أدبرت عرفها من؟ إذا شوف الشيخ الألباني لما قالوا له الناس في الجزائر وصلوا كسبوا الانتخابات وحصلوا 92% من الأصوات وزارة وجاءوا بها فرحا، والشيخ علي حسن عبد الحميد هو الذي يروي هذا تلميذه، قلت وجئته بذلك فرحا مستبشرا، وإن كنت أؤمن أن الناس لم يسلكوا الطريق الشرعي للإيه؟ للوصول. فقال له الشيخ الألباني هذه رغوة فقاقية، العاقل لا تستفزه الإيه؟ الشبهات. قال له هذه رغوة إيه؟ فقاقية. عارف يعني رغوة فقاقية؟ طفل لما بيلعب بالصابون وينفخ فيه ويصير إيه؟ الصابون كده بلونات يفرح بها ثم إيه؟ تنتبر. قال له هذه رغوة فقاقية، فما هي أيام إلا وسقطت الإيه؟ الانتخابات وسقطت الوزارة وتحولت الدولة إلى دولة دموية، قتل قريبا من 100 إيه؟ من 100,000. ألنا ليس لنا عبرة في الجزائر؟ وقد قلت لأحد البرلمانيين يوما أما ليس لكم عبرة في الجزائر بعد أن وصلوا وأسقطوهم لأنهم لم يصلوا بالطريق الشرعي؟ فقال لي البرلماني ما احنا ما سكتناش، ماذا فعلتم؟ قال لي قدمنا طلب إحاطة في مجلس الشعب. قلت له طور، يقولوا احلبوه برضو مجلس الشعب برضو انتخابات ديمقراطية كذبة كبرى، صدقوني أكفر الناس بديمقراطية هم الذين يؤمنون به. لذلك السادات نفسه قال في الديمقراطية لها أنياب كأنياب الدكتاتورية، وهذا كلام ديمقراطية عتيد. ولما دخل الشيخ مقبل على علي حسن على علي صالح قال له يا شيخ مقبل ما تقول في الديمقراطية؟ فطبعا السؤال ورطة، لكن علماؤنا لا يتورطون. قال وماذا يقول الأخ الرئيس؟ فقال له هي كفر ولكننا مضطرون إليه. ده اعتراف مين؟ اعتراف ديمقراطي، هو الذي يخرج على العالم اليوم ويقول لهم الايه؟ الشرعية الدستورية والديمقراطية. شو هو الذي خرج على العالم وقال هذا؟ هو نفسه الذي قال فيها كفر. فرعون ما أرادها ديمقراطية، زاروني أقتل موسى وليدعوه. فلما ظهرت معارضة حقيقية، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ماذا فعل فرعون بالديمقراطية؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل ليه؟ إلا سبيل الرشاد. لغى الانتخابات وقال لهم ما أريكم إلا ما إيه؟ ما أرى. من يصدق الديمقراطية هذه؟ يحضرني مرة في مجلس الشعب ناقشوا قضية قطع يد السارق، مجلس الشعب المنحل هذا، تمام؟ ف فبعض الأعضاء قال أنتم بتقتلوا السارق ليه؟ بتقتلوا السارق كما تقتله روسيا، تمام، بتهمة الخيانة ليه؟ العظمى. فعضو يعني عنده مسح الدين قال لهم يا أخوانا ما الداعي لقتل السارق؟ لماذا لا نقطع يده فقط كما أمر ليه الإسلام؟ قام المجلس كله على رأسه قال له هذه رجعية، هذا جمود، هذا تخلف. شفت الديمقراطية حكم الله وصف بليه؟ بالرجعية والجمود والتخلف. أوصف بذلك حكم روسيا في قتل السارق؟ حقا قال الأول مجلس الأمة يا مجلس أعضاؤك الجاهل والمفلس، وثالث أعفيك من ذكره، ورابع صوت ينعت، وأفصح الكل هو الأخرس. وصاحب الذي كان معي في القرآن يوما ترشح للانتخابات، طبعا أول ما فعل أنه خلع عليه المسألة، مش مسألة قميص، مش مسألة جلبية ولا لحية زي ما بنقول، إنما لما تلبس هذه الأشياء فإنك تعلم أنك تلبس الإسلام. لأن إيه؟ الإنسان يتأثر بما إيه؟ بما يلبس، والذي لا يعرف كيف يلبس لا يعرف كيف يفكر. ولذلك شوف أضرب لك مثالا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الألوان ليه؟ ونهى عن بعض الثياب ليه؟ لأن الإنسان بيأخذ من الثياب خلقا وسلوكا ودينا كمان، وهذا واضح. يعني شوف الرهبان بيلبسوا الثواب، نظرتهم إلى الدنيا إيه؟ سوداء. يقول لك دخول غني في ملكوت الله أهون منه دخول جمل في ثقب إبرة. المرأة كائن، المرأة دي لا يعتبرونها كائنا حيا، يقول لك أنت تساكن الأفاعي في بيتك. شوف النظرة سوداء ليه؟ عشان هو بيلبس الإيه؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال البسوا من ثيابكم البياض ليه؟ أنت بتأخذ من البياض الصفاء، بتأخذ من البياض خلوص النية، بتأخذ من البياض الطهارة، صحيح؟ فأول ما فعلوا خلعوا هذا ولبسوا الليل البدل والخناقات هذه. وكتب شعرا يقول فيه وانحياز الكل مصري مش لطيفة أو لدين، حياز الكل مصري مش لطيفة أو إيه؟ ده قبل ما يدخل ما فيش دين في مصر. واذكروا مثالا هذه حماس لما كانت حركة جهادية، وإن كنا وضعنا علامة استفهام على الجهاد هناك، أخرجت من إسرائيل من غزة تجر أجيال الإيه؟ الخيبة، صح ولا لا؟ لما لبست حماس بقى البدل والجرافطات على عباس كذا، ما فيش إسرائيل، بقت مشكلتها مين؟ عباس. ولاحظ إن يقولوا عباس ما يقولوش الرئيس، ودي كلمة إيه دي علامة استفهام ثانية. يبقى شوف الكلام لما تحولوا إلى ساسة بعد أن كانوا ماذا؟ مجاهدين، أذاقوا إسرائيل ويلات في غزة، حتى تركت لهم إسرائيل ماذا؟ غزة وانصرت. ما إسرائيل كانت تحتل غزة أصلا، وإسرائيل تركت لهم غزة وانصرفت. أول ما لبسوا البدل وجلسوا تمام على المواعيد وكذا وشربوا العصير انتهى الموضوع، وصار الخطاب السياسي بتاعهم على عباس وعلى عباس، ودخلنا فين؟ في فرقة سياسية مرة عمرها الآن أكثر من 5 سنين أفنى فيها بعضهم إيه؟ بعضا. وهل قتل فيها إسرائيلي إلا ماذا؟ إلا أفراده، وفرحوا بأسر ماذا؟ إسرائيلي واحد، وأقاموا الدنيا وأقعدوها. فتأمل، وهذه أيضا تجربة قريبة إيه؟ قريبة منا. وهناك تجربة أخرى في مقابلها، سليمان محمد بن عبد الوهاب لما بدأ دعوة وقعد يتحرك بالدعوة دي لغاية ما وصل لفين؟ لوصل الشام، ويطرد من كل بلد يدخلها، والعراق والشام، لغاية ما أبوه أرسل إليه يرجع. فلما رجع إلى الإحساء وبدأ دعوة في الإحساء، الدعوة بدأت بأفراد قليلين حتى أصبحت ماذا؟ دولة. وللخير الذي كان في الدعوة أجرى الله في الدولة خيرا أكل منه من؟ العالمون. وكانت سببا لرزق ماذا؟ آلاف مؤلفة، ملايين مملينة من البشر، واضح؟ فلذلك أنا أقول، أنا ليس كلامي لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، أعوذ بالله، ولكن لا سياسة إلا ما وافق الإيه؟ الشر، واضح؟ أما السياسة التي تقوم على الصفقات إن إحنا لن نرشح رئيسا ولن ندخل إلا ب40% مش عارف من الأصل، هذا كله تشم منه رائحة ما هي طيبة، ما هي طيبة. وتعلم أن إيه؟ أن وراء ذلك نوع من الإيه؟ من الصفقات. إخواني اختاروا جلسة المسجد على كرسي البرلمان. والله لن تعدلوا بهذه الجلسة ماذا شيئا، ولا أنت في مسجدك في مجلسك كأنك سلطان على كرسيه، كأنك سلطان على كرسيه والله. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا فتن السياسة وشرها، ولذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.